أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من إحدى الأخوات تسأل عن حكم نزول قطرات الدم بعد الانتهاء من غسل الحيض، هل يلزم إعادة الغسل؟ الجواب: المرأة إذا حاضت فطهرها من الحيض له إحدى علامتين، وذلك باختلاف النساء، فبعض النساء تكون العلامة عندها نزول ماء أبيض بعد انتهاء العادة، وبعض النساء تكون علامة الطهر عندها حصول النشاف. المرأة تنظر إلى نفسها ما هي العلامة التي عندها، هل هي نزول الماء الأبيض أو النشاف، فإذا تحققت من وجود علامة الطهر فبالنظر إلى ما ينزل قبل هذه العلامة هو من الحيض، وما نزل من صفرة أو كدرة بعد ذلك فإنه لا يعتبر من الحيض، وبالله التوفيق.